الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد، أما بعد، تكلمنا في اللقاء السابق عن مسائل في القضاء والقدر، وأن الله عز وجل قدر كل شيء بعلمه السابق الأزلي الذي لا يتبدل ولا يتغير ولا يزيد ولا ينقص جميع مقادير العباد. وعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء، فالله عز وجل عالم الغيب والشهادة ويعلم ما في الأرحام، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه عام وشامل يحيط بالعباد ولا يحيط به أحد. وبناء على سابق علمه خلق الخلائق وقدر الأقدار والمقادير، والقدر متعلق بعلم الله عز وجل، ومتعلق بكونه كتب ما كان وما يكون بالنسبة لهذا العالم المشهود، وبكونه إذا أراد شيئا شاءه وأوجده وخلقه سبحانه وتعالى. وهو في تقديره وتدبيره لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وذلك لكمال علمه وكمال سلطانه وكمال حكمته. أما العباد فلا كمال عندهم في العلم ولا في السلطان ولا في الحكمة، ولذلك فهم يسألون. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول في حق ربه لما فعلت ولما لم تفعل، ولما خلقت ولما لم تخلق، ولما قدرت ولما لم تقدر، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد بحكمة بالغة. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. فالله عز وجل إذا فعل فعل لحكمة بالغة، وإذا حكم وقضى قضى بعدله سبحانه وتعالى، وإذا وفق وفق بفضله، وإذا خذل أحدا خذل بعدله سبحانه وتعالى وحكمه. وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الدليل. وأجمع الصحابة على ذلك، وجعلوا منكر القضاء والقدر كافرا. وأول من أنكر القضاء والقدر أو أنكر القدر القدرية معبد الجهني ومن تبعه على ذلك. والمعتزلة أنكروا علم الله عز وجل، وقد اجتمعت الأمة واتفقت على أن منكر علم الله عز وجل، من أنكر علم الله عز وجل فقد كفر، لأن هذا مقتضى أن يقع في الكون ما لا يعلمه الله، وأن يجري الكون على غير مراده سبحانه وتعالى. ومقتضاه ابتلى الخلق والحكمة والتعليم، لأن كل ذلك مرتبط بالعلم، فالخلق مرتبط بالعلم، فلا يمكن أن ينتظم الكون على هذا النسق وهذا التدبير المحكم إلا بعلم، ولا يمكن أبدا أن تقدر مقادير الخلائق وأن يجعل حيا وميتا وضعيفا وقويا وصحيحا ومريضا وفقيرا وغنيا إلا بعلم. وكل شيء في الوجود قائم على هذا العلم، ولذلك قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن أنكر العلم كفر، وهذا بالإجماع. لكن هناك مسألة بالنسبة لما كلمنا عن مسألة الكفر، وهي مسألة خلق أعمال العباد. خلق أعمال العباد، فهل يكفر من ينكر خلق أفعال العباد؟ يعني مباشرة العبد لعمله. هناك من قال بكفره وهناك من لم يقل بكفره، يعني ليس لك إجماع على ذلك. لكن الإجماع على أن من أنكر وجحد العلم كفر. ثم قال: جمع أهل السنة بين الشرع والقدر. جمع يعني ضم الشيء إلى الشيء، فضم الشرع أهل السنة الجماعة، السنة عن الطريق، والمراد هنا الطريق الحسنة والجماعة الذين اجتمعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام رضي الله عنهم. بين الشرع يقصد هنا الشرع المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقدر يقصد هنا ما قدر الله عز وجل وقوعه وشاءه أوجده بما لا يستطيع أحد أن يرد أو يتجاوزه. الجمع بين الاثنين إثبات الشرع إثبات للتكليف، وهذا متعلق بعبادة الله عز وجل وكونه مألوها معبودا يستحق العبادة، ومن أجل أن يعبد شرعا. وإثبات القدر إثبات ربوبية الله عز وجل وقيامه على خلقه، وأنه يدبر، وأنه المالك المقدر عالم الغيب والشهادة. الجمع بين الاثنين يعني الإيمان بالتكاليف الشرعية، والإيمان بأن الله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. الجمع بين الاثنين هذا هو منهج السنة الجماعة. لكن هناك من فرق بين الاثنين، فالجبرية قالوا: لا قدرة لنا على فعل شيء ولا على ترك شيء، فالفاعل هو الله، وما نحن إلا كورقة في مهب الريح. فأسقطوا التكاليف. والقدرية قالوا: نحن خلقنا أعمالنا، والله لا يخلق أعمال العباد، فلا يستطيع أحد أن يهدي أحدا ولا أن يضل أحدا. أو دي رأي وقول لبعضهم، أو لا يضل ولا يهدي، لا يضل ولا يهدي. وإن كان لا يضل ولا يهدي فهو لا يشاء ذلك، وهو يفعل ما يشاء فقط. لذلك قالوا: وهو على جميع إذا يشاء قدير. يبقى هو قادر على ما يشاء فقط، أما ما لا يشاء وهو لا يشاء الشر، إذن هو ليس قادرا عليه. أما ما يشاء فهو قادر عليه، البعث والحساب والخلق وكذا من الأمور هذه يشاء، لكن هداية العباد هو لا يشاء هداية العباد، الشر هو لا يشاء الشر. فطالما لا يشاء هذا ولا ذاك، إذن هو لا يضل ولا يهدي. فلو أنكروا القدر اقتضى لاقتضى ذلك عدم الاستعانة بالله وعدم التوكل عليه، يبقى لا يبطل العباد من ناحية الربوبية، وهذا يبطل التكاليف الشرعية من ناحية القدرة والأسباب الفعلية. فمقتضى قول الجبرية أن ينسب إلى الله كل فضيلة، ومقتضى قول القدرية أن يقع في الكون شيء على غير مراد الله. والحقيقة أن يقع في الكون شيء على إيه؟ على أنه يقول لك لا يهدي ولا يضل. يبقى إذن كل هدى وكل ضلال وقع على غير إيه؟ مراده، وهو منافي لقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا، ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء الله، رحمه الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. يبقى ربنا هو الذي يشاء فعل هذه الأشياء، وهو الذي لا يشاء يشاء فعلها ولا يشاء فعلها. الجمع بين الشرع والقدر فائدته أنك إذا صليت فقد استجبت إلى الإيه؟ إلى الشرع، وإذا وفقت في الثبات عليه ووفقت إلى الإتقان فيه ووفقت إلى التمام والكمال فهذا هو القدر. فالقدر كونك تستجيب له اعتقادا، الشرع كونك تستجيب له اعتقادا، والقدر كونك توفق إلى فعله، لأنك من يؤمن به ولا يوفق إلى إيه؟ إلى فعل. يعني يقول لك أنا أصوم حج أزكي، ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، أمر بالمعروف عن المنكر، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فمع كونه هو بيوافق الشرع فعدم رده، إلا أنه لا يفعل أو لا يوفق إلى الفعل المتعلق بالقدر. كونه أي يعني مثلا ايه؟ واحد مثلا بيقعد يتكلم في الصلاه، الصلاه جمالها وعظمتها وخلوه بين مع الله وحديث مع الله وتسبيح وتجديد التعليم ايات الرحمن وحاجات كتير بيصلي، لكن لا يوفق الى القيام في الصلاه او الى البكاء في الصلاه او الى طول الصلاه، يبقى ده محروم من الناحية القدرية، لم تتم له. تاخد بالك؟ وفي واحد ممكن يتم له الأمر القدري ولا يوفق للشرع، زي مثلا إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، فأنظره الله مع كفره، يبقى وفق إلى إيه؟ نال الأمر القدري أهو المكتوب عليه قدر، لكن هو لم يهتدي. فالجو جمع بين الشرع والقدر، يبقى ده كسب الايه؟ الدنيا والآخرة. الخاسر اللي ما يقدرش يجمع بين الاثنين. ولذلك اللي جمع بين الشرع والقدر أهل السنة الجماعة. الجبرية تكلموا في القدر وأثبتوه، أمعنوا في إثبات القدر وأنكروا التكليف أو أنكروا الأسباب، وضد هؤلاء الجبرية أمعنوا في إثبات الأسباب وأنكروا الإيه؟ القدر. أهل السنة أثبتوا الأسباب فأثبتوا التكليف وأثبتوا القدر، فجمعوا بين الاثنين. يبقى لما تلقى أنت واحد يقعد يثبت ربوبية الله عز وجل، ولا بيصوم ولا بيصلي ولا بيحج ولا بيزكي ولا بيعمل اي حاجه، هو بيتكلم ربنا ده خالق عظيم ده هو كذا وكذا وكذا، يبقى هتقول ايه؟ وفق الى شيء وحرم من ايه؟ وحرم من اشياء. لازم يجمع كفار قريش امعنوا في اثبات الربوبيه، بس مش بنفس الدقه اللي موجوده عند اهل السنه والجماعه، ولكنهم ضلوا وكفروا في الايه؟ في الالهي والشرع والتكليف. هم جحدوا برضه الشرع والتكليف، خلي بالك، وبقى يسخروا من الشرع. فشيخ الاسلام رحمه الله عليه يقول لك: السعيد من جمع بين الشرع والقدر. السعيد من ايه؟ من جمع الشقي هو الذي لا يجمع بينهما. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب لواهيه. ولا نجعل يعني لا نصير، ولا جعل هنا بمعنى ايه؟ صير مش معنى خلق، ان عند المعتزلة جعل بمعنى ايه؟ خلق. ولا نجعل قضاء الله وقدره يعني لا نحتج بالقضاء والقدر، يعني لا نعتزل بالقضاء والقدر على الوقوع في الشرك وفعل المعاصي والسيئات. كل ما تيجي تعمل ذنب تقول ايه؟ ربنا اللي قدر عليك. كل ما تيجي ترتكب فاحشه ربنا اللي قدر كده. طب لما انت بقى بتكتسب شيء من امور الدنيا وربنا بيبعت لك من نعمه الكثيره، بتقول ربنا اللي عمل كده ولا بتقول انا اللي عملت كده؟ والجبرية أصلا كمان يعني عندهم إيه تناقض في الأمر. الجبرية يعني هو ينكر يقول لك إيه، إحنا ما لناش قدرة وما لناش إرادة وما لناش أسباب، ولو خادمه أخطأ معاه بيعاقبه. طب ليه تعاقب خادمك إذا كنت أنت بتعتقد إن هو فعل ما فعل بغير قدرة عليه؟ على الفعل ده، الفعل هو الله، فليه انت بتعاقبه؟ ولذلك يحكى ان رجلا زنى بجاريتي او بأمة رجل جبري، فلما شاءه قال، لما رآه الجبري قال له يا فاجر يا مجرم يا كذا يا كذا، وجرى وراء الغلام، فالغلام سقط على الارض، فقال له على اي شيء تلومه؟ على شيء قدره الله علي ولا إرادة لي في دفعه، فأنا لم أفعل شيئا وإنما الفاعل الله. قال معذرة يا بني لم أنتبه إلى ذلك. ولذلك الجبري لو وقف قدام القاضي، ولو كان القاضي جبري كان زمانه طلع الناس كلها وراه. صح ولا لا؟ صح. ولو القاضي قدري كان زمانه دخل الناس كلها السجن زي الجماعه الاشتراكيين والناس دي. يقول لك ايه؟ طالما اذنب يبقى كافر يبقى يخش النار. طب ربنا يغفر يدوب عليه؟ لا، ده سرق اموال الشعب، وهو المتكلم دي سرق امواله امواله امواله اموال امواله، سرق اموال الدنيا كلها. يعني في لو شوف، تخيل لو القاضي قدري هيقول ايه؟ كل واحد يقف قدامه يقول انا اللي خلقت عملي، يعني انا مش فعلت بس، ده انا اللي خلقته كمان. والجبري هيقول ايه؟ انا بريء بيه. طب السكينه هي مش انا، والله انا ما عملت حاجه، ده انا كنت ماسكها وربنا هو اللي عمل بيه. زي مين؟ زي الجماعة بتوع الحسين بن منصور الحلاج، مسك القلم وكتب وقال لك من كاتبه هو إلا الله. أنت خد بالك؟ يعني ما أحد كتب إلا الله. ولذلك إيه؟ قالوا وكل كلام في الوجود كلامه. سواء علينا نثره ونظامه. يعني قالوا كل واحد بيتكلم كلام فهو كلام الله مش كلام نحن، واي واحد بيعمل فعل ده فعل الله مش فعل نحن، فاحنا ما نتحاسبش عليه. شوف يعني القضاء لا يصح لا يصح لا يصح ولا ينضبط الا اذا كان القضاء على منهج السنه والجماعه. ولا يصلح، شيخ الاسلام بقى ده بيقول بقى، ولا يصلح ان يكون الرافضي قاضيا ابدا. انا عاوز اغتسل حتى مش عارف. لا لا ست، بيقول ايه؟ لا يصح ان يكون الرافضي ايه؟ لان الرافضي معتزلي. هو الرافضي كذاب، والرافضي لا عقل له، فلا أفلح في النقل ولا في العقل ولا في الحكمة والتعليل والقضاء والقدر، ما ينفعش بيها خالص خالص، زي الأخوان المسلمين كده، فعوش بأي حاجة خالص. يا رب يا ريتهم كان راحوا باعوا فجل وجرجروا وهم نصريا وكانوا ريحونا من السنة اللي هم عملوها دي، كنا خلصت، ما كانش وقعنا في الورطة دي. ولذلك الإمام الذهبي رحمة الله عليه يقول لك في ناس لو مشى ورا بقرة صلى الخمس فروض وقرأ الفتحة والكرسي والمعوذتين ومشى ورا بقرة أحسن من إنه يمشي ورا الفرق الضالة. بقرة يسوق في الحقل يعني بقرة إيه يزرع يعني الشجر يفلاح يبعد عن الناس وما يمشيش مع أهل البدع والضلال، أحسن إن لو مشى معاهم هيضل عن سبيل الله. ده الإمام الذهبي اللي هو تلميذ ابن تيمية هو اللي قال الكلام ده، مش أنا اللي بقوله، خلي بالك. لا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر مع العلم إن كل شيء وقع بالقضاء والقدر، صح؟ لكن ليه ما يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر؟ لأن الرسل أقاموا الحجة. كان يحق لك أن تحتج بالقضاء والقدر قبل بلوغ دعوة الرسل إليك، تقول أن ولو أن أهلكنا بأعزم من قبلنا قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لكن احنا ما نعرفش، فاحنا مشينا بقى تبع المشيئة القدرية نفذناها. اخدت بالك معايا؟ احنا طبعا بيقولوا ايه، ان كنت في امر الشريعة عاصم فانا في امر الايه؟ الحقيقة طائع. يعني روح يسرق وروح يزني وروح يقتل ويعمل، بيقول لك انا بنفذ المشيئة الربانية، فانا طائع اهو. هو مش بينفذ المشيئة الربانية، هو بينفذ هواه. هو ما عملهاش عشان دي المشيئة الربانية، ده عملها عشان دي متناسبة مع هواها، لكن هو بيعتذر بالباطل، بيعتذر بالباطل. فلا يجوز أن تحتج بالقضاء والقدر بعد دعوة الرسل، لأن الرسل بيّنوا ما يحب الله ويرضاه، وبينوا ما يبغضه الله عز وجل ويسخط عليه، والله يحب التوحيد ويكره الشرك. ثم الامر الثاني ده نمره واحد، دي نمره اثنين، وبينوا عاقبه ذلك في الاخره، يبقى الحب قامت. عاقبه التوحيد ايه؟ جنات تجري من تحتها النار. عاقبه الشرك انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه والله النار. بس يبقى قامت الحب بايه؟ بارسال الرسل في أمرين، بينوا ما يحب الله ويرضاه، وبينوا ما يسخط الله عز وجل أو ما يغضب الله، ثم بينوا عاقبة ذلك. خلاص ما يصحش واحد ما يحتاج الجار مع العلم أنه قال ولو شاء الله ما عبدناه. خبرك معايا؟ وقال الذين أشركوا لو شاء إيه؟ ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا أبونا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك قال فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. يبقى دعوة الرسل إلى الخمة بال إيه؟ قبل بال حرك، دخل بلد. يعني الكفار كانوا بينسبوا فعلهم لله، يبقى هم كانوا معترفين بوجود الله ومش معترفين، وبيعترف ان ربنا ليه تقدير في الكون اللي ما يعترفوش، بيعترف. وقال عم ترى وكيف لي من المنية مهرب ان كان ربي في السماء قضاء، يعني عارف ان ربنا قضى ده عنده في العلو، قضى كل شيء ودبر كل شيء، فهو بينسب الشرك اللي عنده ويقول طالما ان ربنا هو اللي قدره عليا يبقى ربنا بيحبه وبيرضاه. لا، اللي يبين لك ان ربنا لا بيحب ولا بيرضى ان هو ارسل الرسول بالمعجزات. خلاص يبقى ربنا ما بيحب ده ويحب الجن، لان في المشيئه الكونيه خلق ما يحب وما لا يحب. في المشيئة الشرعية دعاك إلى ما يحب ونهاك عما لا يحب. يبقى ده الفارق. يبقى أنت في أمر مطلق واسع في التكوين، اللي بيحبه واللي ما بيحبوش خلاص. خلق الملائكة وخلق الشياطين والأنبياء والشياطين والخبيث والطيب والحلو والمر، خلق كل شيء متناقض ومتضارب، محبوب ومكروه وحلال وحرام وأبيض وأسود ويابس ورط وغير ذلك من الصور، أشكال المتضاربة المتناقضة المختلفة بعضها مع بعض. لكن في الشرع قال لك كل الطيب وما تكونش الخبيث، اعمل التوحيد واترك الشرك. يبقى إذن فيه مطلوب واحد فقط في الشرع، لكن الكوني فيه أنواع معروضات متعددة، صور وأشكال متعددة. بل يجب علينا أن نؤمن ونعلم، نؤمن يعني نقر، والإقرار يعني التصديق الجازم الإذعاني المتضمن لكمال الانقياد وكمال المحبة. لأن التصديق ما كانش فيه انقياد ومحبة من عشرة زيك اللي هو انقياد القلب، يعني محبة القلب، يعني يكون فيه تعظيم ومحبة، تاخد بالك؟ لأن ممكن يكون فيه تصديق لا يتضمن لا تعظيم ولا محبة ولا أي شيء. ممكن انا مصدق ان انت راجل كويس، بس انا مش هنصرك في اي حاجه انت بتعملها. انا مقر ان انت احسن واحد في مصر، بس هنزل ضدك في الانتخابات، مش هايدك. انت خد بالك معايا، خلي بالك من القضيه. يعني ممكن في مجال الحقد السياسي تلقى واحد عارف ان الخصم بتاعه ده احسن منه وافضل منه، الا ان هو مع تصديقه ده يحقد عليه، يبقى التصديق غير كامل، يبقى ده مش التصديق الشرعي. ممكن واحد يمدح البدار بس ما بيحبوش، ما فيش بينه وبينه شغف، لكن التصديق المتضمن للمحبه والتعظيم هو ده الإقرار اللي جاء فيه الشرع. يبقى ده بيختلف عن كل نوع من أنواع التصديق اللي بيتكلم فيها المعتزلة أو بيتكلم بها الأشاعرة أو المرجئة أو الفرقية. ونعلم، يبقى أمر القضاء والقدر لا ينبغي أن تخوض فيه إلا بعلم، والعلم معرفة الشيء على حقيقته. وأعرف العلوم وأعرف المعارف وأعظم العلوم والعلم بالله وديني وشرائعه، يعني أمر واجب عليك أن تتعلمه. أن لله الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يعني ما يحقش لأحد أن هو يحتج بالقضاء والقدر بعد إرسال الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. إحنا عندنا الوقت قدرة الآلات والأسباب قبل فعل الفعل. ربنا لما بيجي يؤمر بيؤمر مين؟ بيأمر قدر المستطيع. ولذلك رفع القلم عن الثلاث، عن مين؟ النائم والمجنون والصبي حتى يحتاج، صح؟ يبقى اذا اللي ما عندوش الات وما عندوش وسائل واسباب مش مطالب بتكليف. يبقى المطالب بالتكليف اللي عنده الاله، يبقى الاستطاعه. ذكر: فاتقوا الله ما استطعتم، ولله على الناس حج البيت من استطاع. يبقى الاستطاعه الاولى ممكنة لكل واحد مكلف ولا مش ممكنة؟ ممكنة. طب لو قلت للاستطاعة بمعنى التوفيق اللي قوله اللي هي قبل فعل الفعل، إن هو لا يأمر إلا من وفق إلى الفعل قبل الفعل، يبقى معنى ذلك إن اللي مش موفق إلى الفعل قبل الفعل مش مطالب بالتشريع، مش مطالب. أنا بقول صلوا، صلي أو صم، حج إلى بيت الله الحرام، ماشي؟ ومقصدي إنني بوجه النداء ده للي هي إيه؟ للي هيوفق، اللي هيوفق. يبقى معنى ذلك إن التشريع مش موجه لغير الإيه؟ طب إزاي ده أصلاً العلماء بيقولوا إن التشريع حتى موجه للكفار، حتى كمان هيتحاسبوا عليه يوم القيامة. يبقى إزاي هو مش يبقى إذن الأمر بالتكليف مش موجه للموفق، ده موجه للي عنده القدرة والآلة. طب التوفيق في فعل الفعل إمتى بقى؟ ها؟ أثناء فعل الفعل، مش بعد انتهاء فعل الفعل، أثناء. يبقى قبل فعل الفعل التكليف موجه للآلات، الآلات قبل فعل الفعل، قبل الصلاة وقبل الصوم وقبل الحج. أنا بأمر مين؟ اللي عنده القدرة. طيب بعد فأثناء فعل الفعل بقى الصلاة الصوم الحج الزكاة، مين اللي بيوفق؟ الذي يوفقه الله. خلاص بقى خرجنا من نطاق الاستطاعة بالآلة ودخلنا باللي بيوفقه ايه؟ يبقى ربنا وفق ده وما وفقش ده. ونعلم ان الله سبحانه وتعالى ما امر ونهى الا المستطاع للفعل والترك، وانه لم يجبر احدا على معصيه. يجبر من جبر فهو الجبار. الحمد لله جاءت بعد زمن طويل وفقك الله فيها. الحمد لله. خلي بالك معانا، الله لم يجبر احدا، جبر جابر فهو جبار، يبقى الاسم جبار. والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن، هو الله الذي لا اله الا هو. عزيز الجبار، العزيز المنيع الجنان، الجبار يعني العالج الذي لا يناله احد بيده، الجبار يعني الذي يفعل ما يريد، الجبار الذي يجبر عثرات المنكسرين. خلاص؟ يبقى احنا عندنا واحده في النص احنا قلناها متعلقه بالمساله دي، اللي هو الجبار الذي ايه؟ يفعل ما يريد، كل شيء في الكون بفعله وامره. طب هنا بيقول لم يجبر، وهو من اسمائه الجبار، فمن اسمائه الجبار يبقى لازم مقتضى الجبر يقع في الكون. كيف يقع مقتضى الجبر في الكون؟ استنى بقى، ايوه دي نمره واحد دي، ودي معروفه بس كويس ان انت قدمتها، ان هو لا يعصى ايه؟ يبقى كل شيء بيقع، يبقى كل فعل بيقع بايه؟ بارادته. لكن انت عندك الجبار وهنا بيقول لك لم يجبر. انت خد بالك؟ معنى الجبر هنا الاعضال، فلا بد ان انت الاعضال يعني ايه؟ إكراه الرجل أو الشاب أو المكلف على فعل شيء بغير إرادته ومحبته له، ده اسمه الإعضال. زي تزويج البنت إكراها، ده اسمه الإعضال، ماشي؟ يبقى إذن الإعضال اللي هو الإكراه، إكراه الرجل ابنته مثلا على الزواج ممن لا تحب بغير إرادته، كنتش مريدة للفعل. هل ربنا لما أنت تيجي تفعل الفعل بيجعلك تفعله اللي هو المعصية مثلا، وأنت كرها عنك بتفعله بتعمله، ولا بتعمله وأنت محب له وراغب فيه؟ يبقى لازم أجيب المعنى المراد بلم يجبر، اللي هو إيه؟ إن ربنا بيجبل. الجبل هنا إن ربنا يقدر المقادير على العباد فيفعلونها وهم راغبون فيها. قال في حديث أشجع بن قيس: إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله، قال: الحلم والأناء. قال: شيء جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال: بل جبلت عليه. ما قالش أكرهت عليه أو أجبرت عليه، وإنما قال إيه؟ جبلت. يبقى فسرنا، يبقى احنا فرقنا بين الإيه؟ بين الجبر والجبل. يبقى لما تيجي تقول الجبار، يبقى الذي يجبل العباد على فعل ما يشاؤونه وهم محبون لذلك راغبون فيه، ليس عن إكراه. يبقى لو هو وقع في المعصية بيعمل المعصية وهو إيه؟ راغب فيه. طب لو هو قال أنا مكره على فعل الفعل ده وأنا وقعت فيه، ربنا اللي حاسبه؟ بس يبقى ده الفرق بقى. ولا اضطره إلى ترك طاعة. نفس القول، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني ربنا كلف العباد ما يقدرون على فعله. طب التكاليف الشرعية اللي ربنا كلف العباد، هل من الممكن أن يفعلوا أكثر منها؟ ها، مش ممكن؟ ممكن يعمل أكثر منها، صح؟ لكن ما كلفهم بيسعون فعل ولا ما يسعونش. بس قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى استعان المراد به ايه؟ الذي يقدرون هم عليه، مش المتعلقه بامر الله، لان الامر الذي تفصنا الله عز وجل. وزيك سيدنا موسى، سيدنا الخضر عليه السلام، قال: انك لن تستطيع معي صبرا. طب لن تستطيع نفي ايه؟ استطعت ايه؟ استطعت ايه؟ الآلة ولا التوفيق؟ التوفيق. لأن سيدنا موسى قال لقوم: استعينوا بالله واصبروا. يبقى الآلة متوفرة عنده، إذا كان هو بيأمرهم بالصبر يبقى الآلة موجودة عنده، يبقى عنده القدرة على الصبر، لكنه لن يوفق إليه. فقوله إنك لن تستطيع يعني لن توفق. طب مين اللي أخبره أنه لن يوفق؟ بس قال: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. يبقى معنى ذلك أن الانتهاء عن فعل الشيء ده عمل سلبي لا يكلف الإنسان طاقة، بعكس فعل الشيء. فعل الشيء عمل إيجابي، عاوز عزيمة وعاوز قدرة وعاوز إيمان أعلى وهكذا. الترك أقل درجات إيمان ممكن تخليك تترك، ممكن العادات والتقاليد تخليك تترك، ممكن الدكتور يقول لك ما تاكلش وما تشربش وإلى ذلك ويخليك تترك، صح ولا لا؟ ممكن الناس تخليك تترك. لكن الفعل، ولذلك ابن القيم في الفوائد قال إن فعل الطاعة أحب إلى الله من ترك المعصية، لأن الطاعة فيها مجاهدة وعزيمة زي ما الدكتور محمد. بس ترك المعصية ده هو أجمل شيء في الموضوع، لأنه بحث طويل. لكن ضرر فعل المعصية خطير، ضرر فعل المعصية عشان ما تستهنش به، ده دي موازنة يعني بين شيئين. لكن ضرر فعل المعصية ممكن يضايع، لأن المعصية تجلب معصية بعدها. في من المعاصي من الحارب الله عز وجل كريم. طبعا الله عز وجل. صح. وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. يبقى احنا لما اتكلمنا احنا في الداء والدواء قلنا ان فيه ان كل شيء مرتب على الاسباب، مش احنا قلنا في بحث كده كل شيء مرتب على الاسباب، القضاء والقدر مرتب على الايه؟ على الاسباب. لا ظلم اليوم، نفي الظلم هنا متعلق بايه؟ بهضم الحسنات وتحميل الانسان من السيئات ما لم يفعل. هضم الحسنات، لكن ليس ظلم معناه هنا اللي هو قاله المعتزله، لان المعتزله قالوا في الظلم ايه؟ اذا قدر على العباد كذا ولم يقدر كذا فهو ظالم له. فالتقدير المؤمن والكافر، خد بالك، وتقدير المعصيه ده ظلم للعباد. وهذا كلام باطل، واحنا تكلمنا عن المساله دي وردنا عليها رد مسلم يعني قبل ذلك. يبقى الظلم المنفي هنا اللي هو ايه؟ ايوه دي امر لازم يكون ايه؟ واضح. فدل على ان للعبد فعلا وكسبا. يبقى طالما ان هو يتعاقب وهيتحاسب على شيء معين يبقى هو له قدره بفعل الشيء ده. لو ما كانش له قدره يتحاسب عليه ازاي؟ فدل على انه طالما انه سيحاسب عليه يبقى هو له قدره على الفعل والترك. يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره. يعني ايه؟ يعني القضاء والقدر متعلق بالنتائج ومتعلق بالاسباب. يعني النتائج متعلقه بقضاء الله وقدره، والاسباب ايضا متعلقه بالقضاء والايه؟ وهناك سر القضاء والقدر لا يطلع عليه احد الا الله سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.